بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 وألف من الهجرة، درسنا في كتاب عمدة التفسير، اختصار تفسير الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. هذا المختصر هو مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو من أجل وأفضل مختصرات تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير ووقفنا عند سورة الضحى. ذكر المؤلف في تفسيره لسورة الضحى سبب نزول هذه السورة، حيث قال: روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن جرير. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن أسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال له: هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. قال ابن عباس: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلاه. طيب، هذه الآن الآية يعني هذه السورة ذكر المؤلف عن حديث جندب أن المشركين قالوا، يعني أو قالت هذه المرأة قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله هذه السورة. وقال إن جبريل تبدى له فأنزل هذه السورة بعدما انقطع الوحي. وهو في الحقيقة أن جبريل نزل بالآيات الخمس من سورة العلق، ثم فتر الوحي وانقطع مدة، ثم يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لانقطاع الوحي، وقال أهل مكة إنه تركه ربه وقلاه، وقالت هذه المرأة: إن شيطانك تركك وقلاك. ولا تعارض بين يعني رواية هذه المرأة ورواية ابن عباس أن المشركين قالوا ذلك. قد يكون الذين قالوا يتعدد، يعني تتعدد الأقوال في ذلك لا يمنع. وفي أيضا يعني رواية ذكرها الطبراني في معجمه أن جبريل انقطع ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جبريل لا يأتيني. يعني ذكر لجارية عنده أن جبريل لا يأتيه، فقالت: لعلي أكنس البيت وأنظر فيه، فكنست فإذا فيه جرو قد مات تحت السرير، فأخذته فرمته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يعني يتبسم، فقال: إن جبريل أتاني، فقال: ما منعني أن آتيك إلا هذا الكلب أو هذا الجرو، فأنزل الله هذه السورة. هذه روايات كلها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. ورواية المرأة التي قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، هذه رواية في البخاري ومسلم، وهي أثبت وأقوى الروايات. طيب، يقول مؤلف: هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وقتاده وابن زيد وغيرهم. وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله يعني فسر الضحى بالضياء وسطوع النهار، والليل إذا سجى إذا سكن وأظلم، وقال إن هذا من يعني من المتضادات، فهذا دليل على قدرة الخالق. ثم فسر هذه الآية بالآية التي قبلها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والآية التي أيضا في سورة الأنعام. طيب، قال: ما ودعك ربك، هذا جواب القسم. ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، يعني أقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى أنني لم أودعك ولم أتركك ولم أقلاك ولم أبغضك. ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي الدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اضطراحا، يعني تركا لها، كما هو معلوم من سيرته. ولما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، إذا أطلق عبد الله عند المفسرين والعلماء فإنه ابن مسعود، قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم. كان من أزهد الناس الدنيا، لأنه يعرف أن الدنيا دار ممر وليست دار استقرار، ولم تصف لأحد من الخلق، وإن الآخرة هي دار القرار. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعد له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر. عن عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا فسر بذلك، فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة 1000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم، رواه ابن جرير. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، يعني نلاحظ أن ابن كثير يهتم بذكر الآثار وأقوال السلف، وأحيانا يصحح الآثار. ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف، يعني أن هذا لا يمكن أن يجتهد فيه ابن عباس. وقال السدي عن ابن عباس: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة، يشفع لأهل بيته ممن يستحق الشفاعة، أما من كان مشركا ومات على الشرك فهو ليس من أهل بيته. ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن تعته الله على رأس 40 سنة من عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تقديره. تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه السفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله وكلاءته وعنايته به. قوله ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله وجدك عائلا. شوف كيف يفسر ابن كثير معنى الضلال، وجدك ضالا، فسره بأي شيء؟ فسره بأنه لم يعرف الشريعة، لم يعرف الشريعة ولم يعرف القرآن ولا الكتاب ولا السنة، فهداه الله لذلك. ووجدك عائلا فأغنى، قال كان فقيرا داعيا فأغناه الله عن عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، قال كانت هذه منازل رسول، كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. ليش الغني الذي عنده أموال كثيرة؟ هذا في نظر الناس، في نظر هؤلاء الذين عندهم نظر ضعيف، الغنى غنى النفس، أن يغتني الإنسان بنفسه وبدينه وبطاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. من أسلم أفلح ورزق كفافا يكفيه وقنعه بما أعطاه، فهذا هو يعني خير له. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله ولا لا تذله ولا تنهر ولا وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة كل اليتيم كالأب الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فضا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتاده يعني رد المسكين برحمة ولين. إذن كلمة السائل هنا تحتمل أمرين، تحتمل السائل في العلم الذي يطلب العلم فلا يجوز أن ينهر وأن يرد، وتحتمل أن يكون السائل المحتاج المسكين الضعيف الفقير فلا أيضا ينهر بل يعطى أو يعتذر له. قال وأما بنعمة ربك فحدث، أي كما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك كما جاء في الدعاء المأثور النبوي واجعلنا شاكرين لنعمك لنعمتك مثنين بها علي مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وعن أبي نظرة قال كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يتحدث بها. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ورواه الترمذي وقال صحيح. وروى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، أو من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. قد يكون البلاء هنا البلاء في الخير، لأن البلاء قد يكون في الشر والخير. وقال صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر. يعني إذا أعطيت عطاء فيجب عليك أن تشكر، وأن تثني على صاحبه. ومن كتمه فقد كفر، تفرد به أبو داود. وقال مجاهد يعني النبوة، يعني وأما بنعمة ربك فحدث، النبوة التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه القرآن. وقال الحسن ابن علي وأما بنعمة ربك فحدث، أي ما عملت من خير فحدث إخوانك. وقال ابن إسحاق ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادعو إليها. وقال فجعل صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلاة فصلى. انتهى تفسير هذه السورة. والآية الأخيرة وأما بنعمة ربك فحدث، أن هذا المقصود به أن الإنسان لا يكفر نعمة الله ولا يجحد نعمة الله. فإذا كان قد أغناه الله فلا يقول أنا فقير، إذا كان أغناه أعطاه الله الصحة فلا يقول عندي كذا وعندي كذا ويجحد نعمة الله. فإذا أعطاه الله من النعم فليحدث، ولكن لا يحدث بها كل الناس، وإنما يحدث بها من تطمئن له نفسه ومن يراه من من من أهله وأحبابه، يحدثهم بما أنعم الله عليه من النعم ويذكرهم بها ليقتدوا به. أما أن يحدث كل إنسان فلا، لا ينبغي الإنسان أن يكون ساترا لما أنعم الله عليه، مخفيا عليه هذه النعم، لأن الناس قد يحسدوه. فينبغي أن يعني أن يراعى هذا وهذا، هذا هو المقصود. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونكتفي يعني بهذه السورة المباركة، وإن شاء الله نواصل في سورة أخرى بإذن الله في لقاء قادم والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.